ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وما زلنا مع الإطلالات حول حديث أم زرع وشيخنا الجليل أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يمكن يعني أخذنا في دائرة المزاح وقت من إطلال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة، يمكن حتى توقفت في علاقة حضرتك بالشيخ الألباني وكيف أثر لقاؤك معه في شخصك، يعني حتى بكلمة أما قال لك الامتثال هو الأدب، فعرفت من وقتها وعدت محبا للسنة كما قلت. من الحق في آخر حلقة ختمت بأنه في موقف آخر أثر فيك جدا مع الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموقف الذي شعرت فيه بأبوة الشيخ الألباني أنه كان بعض الأسر العريقة داعي الشيخ الألباني على عشاء في جبل عمان، وجبل عمان كما فهمت يعني من إخواننا مكان الناس الأثرياء والأسر اللي لهم قبائل وعشائر وكلام من هذا القبيل يعني. ففي هذا اليوم أنا يعني ما كنتش أخذت وقت كافي مع الشيخ في الفجر، فسألته أنه هو يزود لي الوقت شوية، فقال لي لا أستطيع، ولكن النهاردة في عشاء في جبل عمان عند بعض الناس، وطبعا ليس من الأدب أن أنت لو هتيجي معايا أن أنت تقعد تسأل، بل الأولى أن يسألهم إيه أهل البيت. نعم. لكن إذا نامت حركها، ده كلامه يعني، سكتوا وملائط في فترة سكوت ويسأل لك سؤالين. الحقيقة ما فيش حد منهم سأل إطلاقا لأنه كان تجار كله، وما فيش حد اللي همه من الشيخ الألباني جاء وتعشى عندنا والكلام ده يعني، مش ما كانش همهم العلم ولا حاجة يعني. وفي هذا اليوم يعني لأول مرة أعرف أن الشيخ الألباني لا ينتقص أحدا من الأئمة الأربعة ولا يسعى إلى هدم المذاهب الفقهية المعروفة زي ما كانوا بيدعى على الشيخ الألباني. وأنا سألته هذا السؤال مباشرة، يعني بعض الناس يقول أن أنت لا تعتبر المذاهب الأربعة وتدعو إلى الاجتهاد وتدعو المسلمين كلهم إلى أن يجتهدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والكلام ده، فبين وجهة النظر في هذا. حتى أنا سألته عن أفضل المذاهب الفقهية التي يمكن لي أن أدرسها وكذا وأثراها من الجهة العلمية، قال لا أفضل من المذهب الشافعي، نعم، ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي على حسب الترتيب بتاع الشيخ يعني. المهم قلت له طيب كيف نلتقي يا شيخنا؟ فقال لي تحت الجسر الفلاني انتظرني. فأبو حمزة برضو بالله ده سكر زيادة، سكر زيادة ده، وبرضو إيه وداني تحت الجسر على ما يجي الشيخ الألباني، وكانت امرأته معه قاعدة في الكرسي الخلفي وهو سايب الكرسي اللي جنبه ليا يعني. أنا الحقيقة شعرت بحرج بالغ إن أنا راكب مع الشيخ ومرأته، وكمشان في بعض كده وساكت خالص. فالشيخ لاحظ إن أنا يعني زي ما تقول دهش، فبدأ يعني يفك الجو ده. قال لي تزوجت؟ قلت له نعم. قال عندك أولاد؟ قلت له عندي سلمى، كانت سلمى مولودة قبل أن أدب الشيخ الألباني بأسبوع، فقال سلمها الله. فالحقيقة استبشرت ورجوت أن تصيبها دعوة الشيخ يعني. قال لي عندك سيارة؟ قلت له عندي سيارة. قال موديلها إيه؟ بيسأل تفصيلات يعني. أنا حسيت إن هو عندما رأني دهشا إنه عايز يفك الكلبشة اللي أنا فيها دي، ويسأل أسئلة حتى لو كانت بسيطة وفيها نوع من الفضول يعني والكلام ده. قلت له عندي فيت 127. قال لي اشتريتها جديدة ولا مستعملة؟ قلت له كانت مستعملة وعملت لها عمرة وبرضه دخلت في ال. قال السيارات غالية عندكم؟ قلت له أنا اشتريت السيارة بتاعتي ب 1600 جنيه. ما كان سنة 85 أو 86 يعني. بيجيبوا دلوقتي يعني موبايل نص عمر. أي بالظبط كده. قال لي 1600 جنيه، قلت له ما انا عملت لها عمره وشغل بكام ب 1600 زيهم يعني. قال لي بتعرف تسوق كويس؟ قلت له انا من ايام الجيش كنت بتعلم السواقه ومش عارف ايه الكلام ده. وظل يسترسل معي في اشياء يعني ربما احتاج الى يعني تفكير من صغرها، لكن حسست فيه قوه الوالد وان هو يعني يستانس معي عشان افك الكلبشه دي. انت عارف يعني الأشياء الصغيرة دي هي اللي بتكون مقياس الرجل. يعني مثلا زي ما احنا بنقول مثلا إذا أحببت أن تقيس التزام إنسان تقيسه بالفرض ولا بالنفل؟ بالنفل. تقيسه بالنفل. نعم. يعني مثلا واحد بيصلي صلاة الخمس في جماعة ولا واحد بيقوم الليل، مين اللي يديك علامة التزام؟ اللي بيقوم الليل. اللي بيقوم الليل، لأن صلاة الخمس فرض، قيام الليل مالكش خيار فيه، ده مستحب. نعم. مستحب. فالذي يقوم الليل لا يمكن يضيع صلاة خمس، لكن ممكن يصلي صلاة خمس وممكن يضيع قيام الليل، واخد بالك؟ اللي بيصوم اثنين وخميس بصفة مستمرة لا أتصور يضيع رمضان. نعم. فأنا ما أقدرش أقيس التزامه برمضان. نعم. لأن الدنيا كلها بتعمل كده، لكن ممكن أقيس صيامه والتزامه بالنوافل. نعم. ففي تكات صغيرة يعني الإنسان، يعني البخاري مثلا في ترجمته رأى قذاة في المسجد فجعل ينظر إلى الناس، أحد ينظر إليه أم لا؟ فلما رأى أنه لا ينظر إليه إنسان أخذه وضعه في جيبه. أدي تكة صغيرة كده. طب هو بيعمل كده ليه؟ حتى عايز من الخير عايز يعملها ويخفيها، وربما يكون أخذ القذاة من المسجد سبب في نجاته. ما فيش حد يعرف يقيس الأعمال. امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، ورجل نحى غصن شوك من دخل الجنة بسبب غصن شوك. ممكن يكون تنحيط غصن الشوك دي التي لم يعزم فيها على نية، لكن إلا نية ألا تصيب أحدا بأذى هي اللي ممكن تنجيه، وعمل كبير جدا، عمل يحضر له وإلى آخره ما يوصلش له. لا تحقرن. فالحاجات الصغيرة دي. بيقول محمد بن أبي حاتم الوراق عن البخاري إن هو كان بيكتب وحطت الدواية قدامه ونشر الصحف بتاعته، فالجارية وهي معدية شاطت الدواب رجليه، فقامت نازلة على الكتب. تمام. فالبخاري انتهرها وقال ألا تبصرين طريقك؟ بس كده. فقالت يا سيدي أنت وضعت الدواة في الطريق، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال لها أنت حرة. على طول كده. تمام. فصدق فيه قول الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أمال لو رضي، لو هو غضبان قال لا أنت حرة. فمحمد لو رضي يتزوجها ما كانت أمة، كانت أمة. محمد بن أبي حاتم الوراق بيقول له يعني كان يكفي أنك تغفر لها كده والكلام ده. تمام. قال لكني رضيت بما فعلت. حتة زي دي أنا أعرف أقيس ورع البخاري وتقواه. رايح مع محمد بن حاتم يشتري جارية من السوق، مر على واحدة سودة كودة. تمام. فهو بيعمل إيده كده فإيده جت على دقنها، قال له اشتري لي دي. فعاد يجادله، طب ما في أجمل منها وهي كويسة، دي سودة كودة، واخد بالك؟ يعني أنت هتدفع فلوس. قال إني مسستها. خلاص إيده يعني هو بيحرك إيده فقط جات على دقنها يعني. نعم. قال إني مسستها واشتراها. واخد بالك؟ فأنا لما أجي أقيس حياة بني آدم ورع وتقوى ممكن تصرفات دقيقة جدا، ممكن الحاجات الصغيرة دي اللي ممكن تكشف البني آدم. أنا اعتبرت أن ما فعله الشيخ الألباني معايا من أنه بيحاول أنه يخرجني من هذا الاندهاش اللي عندي ويسألني عن تفاصيل ما توقعتش الألباني بدماغه كده وشغله أنه ممكن يدخل فيها الكلام ده، فأثر هذا الموقف فيه جدا. ولذلك أنا استفدت منه في دعوتي. اللي بيخلي الناس، وأنا بقول هذا الكلام للتلامذة لأن ما أقدرش أعلم الشيوخ، ما الشيوخ متعلمين يعني مش محتاجين علامة يعني، لكن التلامذة اللي لسه هيطلعوا وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم بشيوخ، لو عايز تاخد قلب بني آدم اهتم بحياته الشخصية. يعني ساعات لما يكون في إنسان أنا عايز أجيبه وطمعان فيه يعني وشه وكده في إقبال والكلام ده، بعد المحاضرة أخذه على جنب أقول له أنا ملاحظ إن وشك أصفر، إيه اللي عندك؟ يقول لي ما فيش. أقول لأ، أنا راجل ليا خبرة والكلام ده، قول لي اللي عندك. فيقول لي مشكلة من المشاكل لازم أحلها له. ما ينفعش مهما كان حلها إذا كان في مقدوري، وعادة بتكون مشاكل الطلبة في مقدوري الحمد لله أن أفعلها يعني، أو لازم ما أقدرش أقول له لازم تقولها لي والكلام ده، في الآخر أقول له يعني ربنا معاك بقى، بص استخير يعني ربنا وادعي بالليل، خد سكتك بقى والكلام ده، لا لازم أحلها له. كتير جدا من الشباب اللي التزم وكان في ثانوي وكان بعضهم في اعدادي التزم بكلمه طيبه زي دي، بكل ان انا اقول له اخبارك ايه؟ ازاي والدك؟ ازاي اخواتك؟ انت عملت ايه امبارح في الموضوع اللي قلته لي؟ ما تعرفش ده له اثر موقف ولا محاضره ولا 10 ولا 20 محاضره ممكن تعمل الاثر البالغ اللي هو ممكن يعني يدخل على قلب هذا الطالب. طب شيخنا برضو يعني ام المؤمنين عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل انت خير من ابي ذر، وهذا مدح طبعا ولا احد يستاهل المدح خير من رسول الله، لكن عايز اعدي منه على سكه مساله انه الانسان يمدح الانسان في وجهه رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مساله انك انت تمدح انسان في وجهه، افك الاشكال ده ازاي يعني؟ لا هو الاشكال مفكوك الحقيقه لانه النصوص لا تعارض فيها، يعني هو في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من مدح اخاه فقد ذبحه بغير سكين، وقال عليه الصلاه والسلام المدح والذبح. نعم. والمقداد بن اسود قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجه المداحين التراب. نعم. الى اخر هذه الاحاديث. وفي نفس الوقت مدح ابا بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه. يعني ومدح عمر. ومدح عمر بن الخطاب ومدح عثمان بن عفان ومدح علي بن ابي طالب والكلام ده. فمحل المدح اذا امن على الممدوح من الاغترار. ودي مسألة عايزة شفوف نظر للممدوح ألا يفتن يعني، ألا يفتن طبعا. نعم. ألا يفتن يعني. وطبعا يعني عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي زرع، هو طبعا خير من أبي زرع ومن اللي خلفه أبو زرع كمان من الدنيا كلها، واخد بالك يعني؟ ما فيش مشكلة فيها. نعم. لكن المدح يسن، مش هقول يسن، إنما يباح فيما إذا أمن على الممدوح ان هو يغتر. نعم. وطبعا دي طبعا لها دي بتحتاج نظائر. يعني بتحتاج نظره من الشيخ او من المادح طبعاً. نفسه من خلال يعني علاقته بالانسان، يعني انه يقدر يقول انا لو مدحت الانسان ده ممكن ده يزيد من عمله الصالح، ولو مدحته في هذا الوقت ممكن الاقيه دخل في سكه ثانيه مخالفه. ممكن. وفي بعض النصوص ممكن برضو ابينها لبيان الامر يعني. نعم. طب هناخد يعني فاصل باذن الله ونرجع نواصل مع شيخنا ابي اسحاق الإطلالات حول حديث أم زرع. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ إسحاق. شيخنا يمكن كنا في عجالة كده قبل الفاصل بنتكلم عن مسألة ضابط المدح، إن أنا أضمن إن الإنسان اللي أنا بمدحه لن تصيبه فتنة، لن يغتر بما قلت، يعني مش هيحدث تحول في سلوكه بناء على هذا المدح. ايه الضابط اللي ممكن يعني اراعيها ده مع ضرب امثله؟ هو الضابط الحقيقه هو الذكاء المادح. يعني أنا بمدح إنسان، لازم هذا الإنسان ما يكونش أهوج ويكون بيتأمل، عارف هو بيمدح مين، بحيث أنه لا يدفعه الإغترار ولا يذبحه ولا أن يعني يتعرض للحثوي. وكان مقدار بن أسد بيحمل الحديث على ظاهره، كان لما يلاقي واحد بيمدح واحد يغترب حقيقي ويرميه في وشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، فحمل الإيه الأمر على حقيقته. يعني أنت مثلا لما طعن عمر رضي الله عنه ودخل شاب من الشباب وهنيئا لك أمير المؤمنين صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمت فعدلت ثم شهادة، مات رسول الله راضيا عنك أبو بكر وراضيا عنك أبو بكر وراضيا عنك إلى آخر ما ذكر في حديث طعن عمر رضي الله عنه، فقال ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر يقول هذا، وفي نفس الوقت لما قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها إن عمر يرغب أن يدفن بجانب صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع نياشين وسبها وأصبح هو عمر فقط وليس أمير المؤمنين عمر. وتلاحظ لما هو تكلم عن عائشة لأنها ما زالت حية ولها لقب، قال اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر، فخلع اللقب عن نفسه لأنه يستقبل الموت وثبت اللقب لعائشة يستقبل الموت. وكذلك عائشة رضي الله عنها ويتجود بنفسها دخل عليها ابن عباس فجعل يمتدحها، وإن القرآن ما نزل في براءة أحد كما نزل فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إليك عني يا ابن عباس ليتني خرجت منها كفافا. وكانت تذكر خروجها في يعني موقعة الجمل وغيره والكلام ده. هل ده يعني في مواقف الأموات شيخنا بيحتاج الواحد مثلا عشان يهدئ من بال المحتضر أو المحتضر أنه بيطمنه مثلا بالخير أو أي طبعا ما لا شك أن ده يطمنه بالخير، لكن في بعض الناس قد يغره. قد يغره بذلك يعني. فأنا عايز أقول أن هؤلاء الأفاضل مدحوا في حياتهم، مدحوا في أثناء احتضارهم ولم يؤثر هذا فيه. فاحنا بنقول للي عايز يمدح إذا كان مادحا فليتق الله سبحانه وتعالى، وكل بني آدم له شيطان يعني. ما ينفعش إن هو يعني يدخل يمدح الناس، ولكن إذا كان لابد أن يمدح فيقول أحسبه ولا أزكيه على الله أو الله حسيبه في ذلك، لأن ربما يعني هذا المدح لا يصادف محلا ولا موضعا فيضره بالغ الضرر يعني. طيب شيخنا برضو الطلاق بالكناية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلقها وأنا لن أطلقك. هل بعض الناس بتعتبر أنه لو عمل حاجة زي كده كأن زوجته طلقت على سنة قال ده طلقها وأنا زيه أنا طلقتك أنا كمان يعني؟ لا، وطبعا في يعني قاعدة حتى في البلاغة يعني لا يشترط أن يستوي المشبه والمشبه به في كل شيء، بل ولا في أخص شيء كمان، إنما يشترك معه في شيء ما عشان يبقى فيه علاقة بينهم. زي حديث الحارث بن هشام، لما حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. وعروف في الحديث الآخر الجرس مزمار الشيطان. طب كيف يشبه الوحي من الله عز وجل بمزمار الشيطان؟ ألا هو الجرس، واخد بالك؟ فقال لك لا يشترط أن يشترك المشبه المشبه به في أخص الصفات، تمام، لكن يشتركان في شيء واحد هو الإزعاج، هو الإزعاج الشديد الذي يصنعه الجرس. كذلك كان الوحي يكون شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ده وجه الشبه ما بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، طب الرجل طلق أم زرع، فلا يشترط أن يكون ذلك أن يكون الطلاق داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالكناية. والطلاق لا يقع إلا صريحا. أن يقول لها أنت طالق، لكن لو قال لها أنت خلية، أي خلية يعني، طب خلية من إيه؟ نحتاج بقى إحنا يعني نسأله بقى عن نيته في ده. واخد بالك؟ يعني إيه هو الطلاق الصريح؟ أن يقول لها أنت طالق، خلاص؟ زي الراجل اللي هو يعني متزوج بأربعة نسوة، فقعد في البلكونة وواحدة زعلته، الأولى زعلته، قال لا أنت بتقولي كذا كذا أنت طالق. فالتانية قالت له ازاي تطلقت الزوجة الأولى وشالتك واستحملتك ومش عارف ايه بتاع، لو انت كمان متصدر لها انت كمان طالق. فالتالتة قالت له خيبك الله، تطلق اتنين مرة واحدة، قال لو انت كمان طالق. دخلت الرابعة برضه تنافع عنهم، فلو انت طالق يبقى كده راحوا ايه؟ شط الأربعة في راحوا كارت. فكانت في البلكونة اللي جنبهم واحدة ست قاعدة مع زوجها وسمع الحوار ده، قالت له يخيبك ربنا بقى اتطلق، قال لها وانت كمان طالق إذا وافق زوجك، قال له وافق. فهو الرجل قال إلا أن يوافق زوجه، قال له أنا وافقت يبقى أقع الطلاق بموافقة الزوج على الكلام. لكن هو لو حتى الزوج لو قال كلمة من كلمات الكناية اللي ممكن تحتمل ده أو تحتمل ده ما يقعش طلاق. ليه يقع؟ لأنه قال صريح. تمام؟ يعني في حالة الصراحة خلاص طلق واقع. في حالة الصراحة في حالة الكناية يستفسر عن نيته. لابد زي مثلا ما الناس دلوقتي يقول لك علي الطلاق. علي الطلاق احنا بنسأل ونقعد نستفسر منه الكلام ده، بس قسم ولا تقسم. انا طبعا يعني منزعج برضو ان بعض المفتين من طلبة العلم وان اللي كده هو اللي بيفطم الراجل على الحجة. يعني يقول له مثلا ايه، يقول له لو انت قلت لها انت طالق يقع، لكن لو قلت لها علي الطلاق ممكن ما يقعش، لان انت ممكن تقصد كذا وممكن تقصد كذا. طب يا ريت يا ترى كنت تقصد ايه؟ فلقنها وحجته. فالمفروض انا ما اقولوش هذا الكلام ولا التفصيل، لكن ابتداء اساله لماذا قلت انت طالق؟ لماذا يا رجل اردت ان تطلق زوجتك؟ هي تعبانه كل اطلق زوجتي، دي شركه عمر بطلقها. لماذا قلت عليها الطلاق؟ طبعا بس اخليه هو اللي يتكلم. نعم. مش هقعد اقول له اذا كنت تقصد كذا فلا يقع وتقصد كذا فلا يقع، يختار واحده من الفاظ الكنايات. نعم. لا طبعا، لان كده بفطمه على الكلام ده، لكن ممكن ادخل دغري واساله. فالقصد يعني ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك ابي زرع لام زرع، لا يعد هذا طلاقا، لا سيما وقد ورد في روايه النسائي انه قال غير اني لا اطلقك. نعم. فهذا صراحه يعني هذا صريح في الموضوع انه لا يطلقها. ولذلك احنا يعني جاوبنا على السؤال بمعزل عن هذه الايه؟ الروايه. عن هذه الروايه. نعم. على اساس ان الروايه دي موضحه. نعم. تمام الوضوح انه استثنى هذه من خلق ابي ذر مع من نعم. خلق ابي زرع مع ام زرع. نعم. اي نعم. طب شيخنا يمكن ما احنا عشان نتوقف بس بقضيه الطلاق، قضيه مهمه جدا. يعني بما تنصح مساله الناس اللي تساهلت في الطلاق؟ يعني مثلا واحد بيتكلم على واحده انت محرمه عليا، انسان تاني زي ما حضرتك قلت قد يفتي بعض المفتين بشيء يخليه بيعيش مع مراته في حرام في سبيل انه عايز يحافظ على البيوت المسلمه، يقول لك احنا درجة مش فاهم او ما شابه ذلك. يعني الضوابط في مساله الابضاع دي واهميتها، الواحد يتحرك فين عشان يبتدي يبقى عارف وبيتصرف صح ولا غلط مساله الطلاق يعني؟ لا هو طبعا انا عايز اقول انه كل الفاظ الكنايات لابد ان يستفصل فيها. لما يقول انت محرم علي، نعم. وده يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق ويحتمل ان يكون من لغو القول. نعم. فانا بقول له يعني في انسان ممكن اساله انت تعرف حاجه عن الظهار مثلا؟ يعني ايه ظهار؟ ما يعني يعرفش اصلا لغه الظهار ولا يعرف فكره عن الظهار. لا لو هو انا سالته هو ما يعرفش. نعم. لكن انا سالته قال اقصد تبقى زي ام اختي. خلاص حدد ده ظهار. هو اللي حدد وهو اللي اتكلم. انما مساله انه هل لابد من اللفظ؟ يعني لازم انسان يقولها زي ما اتقالت انت عليك ظهر امي، ولا واحد مثلا لا مش لازم انت محرم عليا زي ام اختي؟ ماشي ماشي. وفي لفظ عام دارج يعني برضه العوام بيقولوه اكتر، يعني برضه يقصد به الظهار. نعم. انها تبقى زي امه او اخته او احدى المحرمات عليها. نعم. ده نلزمه بالحكم حتى وان كان جاهلا به. يعني هو النهارده واحد لو قتل واحد خطا او تساهل يعني وده دهسه كده ومش عارفين الكلام ده، كان ممكن يمسك احسن من كده، لكن ما تعمد اطلاقا ان يقتله يقول انا مش هدفع الدية ولا اصوم شهرين ولا كام ده، انا صار ما كنتش عارف الحكم. لا هو لو نجا ينجو من الاثم مثلا يعني مش ما اقصدش في الطلاق في القتل يعني ينجو من الاثم، لكن حته ان هو ينجو من الحكم الشرعي لا ما ينجوش من الحكم الشرعي الا في مسائل ودي لها ضوابط يعني. إلى هذا القدر نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في الإطلالات حول حديث أم زرع وفي سمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة في كذا إطلالة عدينا، ونستكمل حديثنا إن شاء الله في لقاء مقبل، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا؟